فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ربنا اكشف عنا العذاب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر اكشف ما به من ضر يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنه يا ربنا ضرا وبلاء وسوءا ومرضا اكشف ما به يا ربنا من مرض ومن عرض ومن ألم ومن وجع يا ربنا يا عظيم اكشف ما به يا ربنا من ألم شديد من ضر عظيم ومن أذية ومن بلية ومن خزية ومن آثار سحر عظيم ومن آثار حسد شديد ومن آثار العيون ومن آثار مسوس ظالمة ومن آثار أنفس خبيثة ارحم ضعفه يا ربنا واجبر كسره يا مولانا ورد له عافيته ورد له صحته ورد له نشاطه وانصره على من بغى عليه وظلمه وانصره على من سحره وحسده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. نسألك يا ربنا في هذه الساعة فلا تردنا خائبين يا ربنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا أسألك يا ربنا من حرمك أسألك يا ربنا من حرمك وأرجو فضلك وكرمك فلا تردنا خائبين يا ربنا واشفه يا ربنا وعافه وارفع بلاءه وضره وضيبه وألمه ووجعه اللهم صحة وعافية في أحشائه ودمه وعظامه وعقله وإدراكه وقوته يا ربنا فيه وفينا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة الآن يا ربنا الآن تشفيه الآن يا ربنا تكفيه الآن يا ربنا تؤويه. بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يكفيك أرقيك والله يعافيك أرقيك والله يحفظك أرقيك والله يعصمك. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا. احلل يا ربنا معقدا، اصهر يا ربنا مجمدا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، مما ثبت على عقله، مما ثبت على إدراكه، مما ثبت على وعيه، مما ثبت على جسده ألا يتحرك، مما ثبت على عصبه، مما ثبت على عظامه. يا ربنا يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، يا رب يا رب يا بر يا بر، إنه هو البر الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا بر يا بر يا بر. يا ربنا ندعوك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تول أمرنا يا ربنا، واكشف كربنا يا ربنا، وعافنا من البلاء، عافه يا ربنا، واشفه يا ربنا، ارفع بلاءه يا ربنا. بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقي ذهنك، بسم الله يرقي سمعك، بسم الله يرقي بصرك، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي العقل. الله أكبر. بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقي إدراكك، بسم الله يرقي ذهنك، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المخ، بسم الله يرقي المخيخ، بسم الله يرقي إشارات المخ، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي العقل، ارقي العقل والإدراك والإدراك. بسم الله بسم الله. الله أكبر. اطر يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا في رأسه وجسده، في عقله وبدنه. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا في أرض سقط فيها، يا ربنا سحرا في أرض سقط فيها مدهونا ومرشوشا مدهورا ومذرورا. اطل يا ربنا سحرا، سحرا سحرا استولى عليه واستحوذ عليه، وعليك يا ربنا بمس ونفس، عليك يا ربنا بمس، دخل مع خوف، دخل عند كارثة، دخل عند مصيبة، دخل عند هدم عليه، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا فزعه، أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا فزعه. الله أكبر. أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا فزعه. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. أمن يا ربنا خوفا، أمن يا ربنا فزعه. اخرج يا ربنا عدوه، اخرج يا ربنا عدوه، ماردا وإبليسا. اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا فاسقا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا جندي الإسائر. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا موكلا من سحر عظيم وحسد، اخرج يا ربنا شيطانا، شيطانا لعينه. اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا من دخل فيها، اخرج يا ربنا من دخل فيها عند هدم، عند هدم وقع عليه. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا فاسقا، اخرج يا ربنا يهوديا، اخرج يا ربنا نصرانية. الله اكبر. بسم الله بسم الله. ارطل يا ربنا سحرا، ارطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا، كيف لا يغادر سقما، عفوا وعافية يا ربنا. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه، واشفه انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ارطل يا ربنا السحر، ارطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. اللهم كن له يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. ربنا اكشف عنا العذاب. بسم الله يرقي خلايا دقيقة دقيقة، بسم الله يرقي خلايا، بسم الله يرقي خلايا دقيقة دقيقة، ماتت أو كادت أن تموت بسبب بلاء عظيم، بسبب سحر عظيم، بسبب حسد شديد، بسبب عيون ومسوس. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، اطر يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا، صار عليه في عقله وذهنه وإدراكه عند خوف شديد عند خوف شديد عند بلاء عظيم عند بلاء عظيم بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب ورب العرش الكريم. الآن يا ربنا الآن تبطل يا ربنا سحرا، تبطل يا ربنا حسدا، تبطل يا ربنا آثارا. الآن يا ربنا تبطل، تبطل يا ربنا آثارا، تبطل يا ربنا سحرا، تبطل يا ربنا آثارا. عين عين عين عين في رأسه في رأسه في إدراكه وفي إدراكه. أبطل يا ربنا ما سبب، ما سبب الغيبوبة، ما سبب الغيبوبة، ما سبب الغيبوبة. أبطل يا ربنا ما أثر، ما أثر عليه بغيبوبة. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر أثرا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا ما خدر، أبطل يا ربنا ما نوم، أبطل يا ربنا ما نوم، ما نوم ما نوم وما خدر وما خدر. أبطل يا ربنا أثرا في الرأس، أبطل يا ربنا أثرا في الرأس على غيبوبة على غيبوبة على غيبوبة على غيبوبة على سهو على سهو. فطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. الله أكبر. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يصحو، يصحو من رقدته. الآن يا ربنا الآن، الآن يصحو من رقدته بحولك وقوتك وقدرتك. الآن يا ربنا يصحو، الآن يصحو يا ربنا من رقدته من رقدته. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يستيقظ، الآن يا ربنا يستيقظ، الآن يا ربنا يستيقظ من نومه من نومه من نومته من نومته. الله أكبر. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يصحو، الآن يا ربنا يصحو من غفلته من غفلته. الله أكبر. الآن يا ربنا يفيق، الآن يا ربنا يفيق، الآن يا ربنا يفيق. يا ربنا يا ربنا مما أتاه، مما أتاه على عقله، مما أتاه على ذهنه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابط. بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف عنه العذاب يا ربنا، اكشف يا ربنا عن عقله، اكشف يا ربنا عن رأسه، اكشف يا ربنا عن عقله، اكشف يا ربنا عن إدراكه، اكشف يا ربنا عن عقله، عن عقله وإدراكه يا ربنا وعن استيعابه. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اكشف عن عقله العذاب، اكشف عن ذهنه العذاب، اكشف يا ربنا عن إدراكه العذاب، اكشف يا ربنا عن مخه العذاب، اكشف يا ربنا عن ذهنه العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العقد من رأسه ومن جسده. يا ربنا يا ربنا على غفلة على غفلة، على غفلته على غفلته، على رقدته على رقدته، وعلى الغيبوبة وعلى غيبوبة وعلى غيبوبة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. الآن يصحو بحولك وقوتك، الآن يا ربنا يستيقظ بحولك وقوتك، الآن يا ربنا يفيق بحولك وقوتك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. إنا مؤمنون. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر. اكشف يا ربنا ما به، اكشف يا ربنا ما به من ضر، اكشف يا ربنا ما به من ضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربنا يا ربنا يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء. هل أنا يا ربنا تكشف السوء؟ هل أنا يا ربنا تكشف الضر؟ هل أنا يا ربنا تكشف البلاء والعذاب؟ عنه عنا أجمعين يا ربنا، عنه عنا أجمعين يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب. إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله. هدب يا ربنا الدعاء، اكشف يا ربنا البلاء. هدب يا ربنا الدعاء، اكشف يا ربنا البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا ونصيرنا يا مولانا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فلما أفاق، فلما أفاق، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق، فلما أفاق، أفاق أفاق أفاق أفاق، فلما أفاق، فلما أفاق، فلما أفاق، فلما أفاق، أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق، أفاق أفاق أفاق أفاق، أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. ألنا يا ربنا يفيق بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. فلما أفاق، أفاق أفاق أفاق أفاق. ألنا يا ربنا يفيق من غفلته من غفلته، من رقدته من رقدته. يا ربنا يا ربنا، وما على عقله، وما على عقله أذهبه، وما على ذهنه وفكره شتته. يا ربنا يا ربنا، ألنا يا ربنا يفيق، ألنا يا ربنا يفيق من غفلته من غفلته، من غيبوبته. يا ربنا يا ربنا، الآن يفيق يا ربنا من سكرته، من سكرته، من من من غفلته، من غفلته، من غيبوبته، من غيبوبته، مما أثر على عقله، مما أثر على ذهنه، مما أثر على إدراكه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا سحرا على عقله، على عقله، على إدراكه، على إدراكه. فطر يا ربنا حسدا، واهل يا ربنا عقدا، وعليك يا ربنا بمس، بمس في الرأس أثر، بمس في الرأس أثر. دخل مع خوف شديد، دخل مع رعب شديد، دخل، دخل مع غفلة، مع غفلة عن ذكر، مع غفلة عن ذكرك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. فلما أفاق، أفاق، قال سبحانك، قال سبحانك تبت إليك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، اهل يا ربنا هذه العقد. ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنه العذاب، اكشف يا ربنا عنه العذاب، اكشف يا ربنا عنه العذاب، عن قلبه عن قلبه، عن صدره عن صدره يا ربنا، وعن عقله وإدراكه يا ربنا، وعن ذهنه وإدراكه يا ربنا، وعن ذهنه يا ربنا يا ربنا، اكشف عنه العذاب يا ربنا. فلما أفاق، أفاق أفاق أفاق، ربنا اكشف عنا العذاب. أفاق أفاق، ربنا اكشف، ربنا اكشف. أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. بسم الله بسم الله، بسم الله على العقل والإدراك والإدراك، والذهن والذهن والذهن، والذات. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. انفع يا ربنا برقيتي، انفع يا ربنا بدعائي، انفع يا ربنا برقيتي ودعائي. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتقبل دعاء. بسم الله بسم الله. هو ما أقول يا ربنا ما أثر على العقل ما أثر على الإدراك ما أثر على العقل ما أثر على الإدراك ما أثر على العقل ما أثر على الإدراك ما أثر على الذهن ما أثر على الذهن ما أثر على الذهن ما أثر على الفكر ما أثر على الفكر ما أثر على الذاكرة ما أثر على الذاكرة. الله أكبر. نبطل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قتل قتل قتل بعض الخلايا في الرأس. يا ربنا يا ربنا يا محيي الموتى احي يا ربنا خلايا ماتت أو كادت أن تموت. احيها يا ربنا يا محيي الموتى احيها يا حي يا محيي يا حي يا محيي يا حي يا محيي احيها يا ربنا احيها احيها يا ربنا احيها. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق الآن يا ربنا يفيق بحولك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبقدرتك الآن يا ربنا يفيق الآن يا ربنا يفيق من رقدته الآن يا ربنا يفيق من غفلته الآن يا ربنا يفيق من رقدته الآن يا ربنا يفيق من غفلته الآن يا ربنا يفيق يا ربنا من نومته من سفرته يا ربنا من غيبوبته من غيبوبة جديدة قوية عظيمة قديمة قوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد وحي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا على رقدة على رقدة على غفلة على غفلة على ذهاب عقل على ذهاب رشد على شتات فكر. أطر يا ربنا هذا الأثر سحرا قويا عظيما سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا. أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا على الفكر أطره يا ربنا على العقل أطره يا ربنا على الذهن أطره يا ربنا على الإدراك أطره يا ربنا على الإدراك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا على غيبوبة أطره يا ربنا على غيبوبة أطره يا ربنا على موت أطره يا ربنا على موت أطره يا ربنا على موت أطره يا ربنا على قتل اطره يا ربنا على قتله اطره يا ربنا على قتله. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. حسبنا الله وكفى على من يريد قتلا على من يريد بنا قتلا. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يفيق يفيق من رقدته يفيق من غيبوبته الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فلما أفاق فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق ربنا اكشف عنا العذاب. أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. الآن يا ربنا يفيق يا ربنا من رقدته يا ربنا من غيبوبته يا ربنا من بلائه يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يفيق بحولك الآن يا ربنا يفيق بحولك يا ربنا من غيبوبته يا ربنا من سكرته يا ربنا من سكرته يا ربنا من آلامه يا ربنا من وجعه الآن يا ربنا يفيق الآن يا ربنا يفيق الآن يا ربنا يفيق ربنا اكشف عنا العذاب. الآن يا ربنا يفيق الآن يا ربنا يفيق الآن يا ربنا يفيق. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الآن يا ربنا تكشف ما به من ضر. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بحولك. ما كان بسبب سحر ما كان بسبب حسد وعينه